صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المراد الإدام ما يساغ به الخبز ويصلح به الطعام، فيشمل الجامد وما كان غير جامد أي سائلة. وأخذنا الأحاديث إلى غاية الحديث 69 بعد 100. نعم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. نعم، هذا الإسناد فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف. قال بعض العلماء: لعل هذا اجتهاد منها. وقال ابن حجر: هذا بحسب ما فهمته رضي الله تعالى عنها، وكأنها أرادت تنزيه مقامه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مائلا إلى شيء من الملذات. لكن الصحيح ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشاة إليه الذراع. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب اللحم لحم الظهر. أي أطيب اللحم أي ألذه، أي ألذه. لكن الحديث في سنده ضعف، رواه الحميدي وأحمد وابن ماجة، وله طريق آخر أيضا عند أحمد بسند ضعيف جدا لا يثبت الحديث. نعم. قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. نعم، وهذا مكرر قد سبق، وفي هذا في سنده ضعف لكن ثبت من أحاديث أخرى. والإدام هنا حسب ما يتيسر، قد يكون لحما أو يكون سائلا. نعم. وقال الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت له: إلا خبز يابس وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم وخل. يعني كان خاليا من ما أقفر، بتقديم القاف على الفاء، يعني ما خلا بيت من الأدم فيه خل، ما دام فيه خل فيه إدام يؤتدم به. نعم. وقال الترمذي: حدثنا الحديث في سنده ضعف. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أي نعم، الإسناد صحيح، وخرجه البخاري ومسلم، وفيه ذكر فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، وتمثيل فضل بفضل دليل على أن الثريد من الطعام الطيب اللذيذ، من الطعام الطيب اللذيذ. والمراد بالثريد هو المرق الذي يكون فيه لحم ويقطع فيه الخبز هذا من الطعام اللذيذ المعروف عندهم ولا يزال يسمى أو موجود إلى الآن ويسمى باسمه يسمى الثريد. نعم. وقال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مكرر سنده صحيح وأخرجه البخاري مسلم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط أي من أجل أكل قطعة من الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، قطعة من اللبن مجفف يجمد بالنار هذا يسمى الأقط نعم. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، يعني أن الأمر بالوضوء مما مست النار كان في أول الأمر ثم نسخ الوجوب. إسناده صحيح وقد رواه أحمد بن خزيمة. قال الترمذي حدثنا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. أي نعم بتمر وسويق. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي الإسرائيلية ينتهي نسبها إلى هارون أخو موسى عليهما الصلاة والسلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي ابن أخطب اليهودي، وهي كان أبوها سيد بني النضير، فلما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني النضير وذكر لها له صفية تزوج بها عليه الصلاة والسلام، وأولم عليها بتمر وسويق. السويق هو نوع من القمح، أو قيل يعمل من الحنطة أو الشعير، يعمل من الحنطة أي البر أو الشعير، هذا السويق. نعم. كانت وليمة النبي عليه الصلاة والسلام على صفية هو هذا التمر والسويق. والحديث إسناده حسن رواه الترمذي في السنن وأحمد وغيره. وفي الإسناد رواية الأب عن ابنه وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل. نعم. قال الترمذي حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائل مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بل اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من الزيت ودقت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. نعم. جاء الحسن بن علي وابن عباس بن جعفر إلى هذه المرأة يسألانها طعاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، أي شيء من الطعام كان يوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العجب به، يعني يحبه ويحسن، وليس يحسن، يحسن أكله. يحسن من الإحسان أو التحسين، من الإحسان يحسن، أحسن يحسن، أو التحسين يحسن. فقالت لا تشتهيه اليوم، يعني صار اليوم الطعام شيء آخر، أنواع كثيرة، وأهل هذا الزمان تقصد يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون مثل هذا الأكل، عندهم أطعمة أخرى ألذ. قال لا اصنعي لنا. فأخذت من شعير، شعير معروف، فطحنته دقته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت معروف، ودقت الفلفل معروف والتوابل، والتوابل التي تجعل مع الطعام، فقربته إليهم وقالت هذا هو ما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. نعم، إسناده ضعيف، في إسناده ضعف. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أكل اللحم، وأن ذلك لا يخالف ولا من مقدار نبوته عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يعد مخالفا للزهد، لا يعد مخالفا للزهد. وتمام القصة أنها أن جابر في غزوة الخندق قال انكفأت، أي انطلقت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير، جراب مقدار يوضع فيه الشعير أو القمح، ولنا بهيمة داج أي شاة سمينة، فذبحتها أنا وطحنت أي زوجي الشعير، وطحنت أي زوجي الشعير، حتى جعلنا اللحم في البرمة القدر، ثم جئته وأخبرته الخبر سرا، وقلت له تعال أنت ونفر معك، فصاح يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا فحيهلا بكم. السور هي كلمة فارسية ومعناها الضيافة، وقيل معناها أسرعوا، أي هلموا مسرعين. وقال لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن أجينكم حتى أجيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هذا. فلما جاء أخرجت له العجين فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا، فبصق وبارك، ثم قال أدعي خابزة لتخبز معك، واغرفي من برمتك ولا تنزلوها، والقوم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط أي تغلي، ويسمع غطيطها كما هي، أي صوت انقلاب ما فيها، وإن عجيننا ليخبز. نعم، الحديث إسناده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم، والقصة عند البخاري ومسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا ابن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. نعم، دخل على المرأة فذبحت له الشاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب، أي طبق، القناع طبق يعمل من خوص النخل من رطب هو التمر، فأكل منه ثم توضأ للظهر. قال هنا وصلى في بعض النسخ غير موجودة، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة، أي بقية لحم الشاة، بقية لحم الشاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وقد مر معنا أن ما كان من طعام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شيئا يسيرا، وما كان يأكل مثل هذا إلا إذا أضاف غيره فجيء له بالطعام أو استضيف عليه الصلاة والسلام. الحديث إسناده صحيح، قد رواه الطيالسي والحميدي وغيرهم. قال الترمذي: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. أي نعم. عن أم المنذر، وهي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، قد بايعت وصلت إلى القبلتين، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكان مع علي، وكانت لهم دوالي معلقة، أي لأم المنذر، وهي العذق من النخلة، يقطع ويكون فيه البسر ثم يعلق، فإذا أرطب أكل منها. العذق يقطع ويعلق حتى يصير رطبا ويؤكل منه، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وجعل علي يأكل. قال له صلى الله عليه وسلم: ما هي علي فإنك ناقه، أي قريب برء من مرض، يعني قريب برء من مرض، كنت قريبا مريضا، وطبيعته لا تناسب أن يؤكل من أكل الرطب. فجلس ثم صنعت لهم سلقا، السلق معروف، لا نزال نسميه السلق، وهذا أكل خفيف يناسب المريض، وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق. وفيه جواز الأكل واقفا، وفيه أن الإنسان يأكل ما يناسبه، وأن المريض يعني يتحيل أو يحترس فيما يأكل حتى لا يضر به. والحديث في سند ضعف، وقد رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. نعم. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. نعم، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، يأتي صباح فيقول لعائشة: عندك غداء؟ أي شيء من الأكل، الطعام الذي يؤكل أول النهار. نعم. فإذا قالت لا، قال: إني صائم. قال: إني صائم، فيحول هذا الضيق في العيش وعدم وجود الطعام، يحوله إلى طاعة بالنية، فيقول: إني صائم. وهذا يدل على أن نية الصيام من النهار للتطوع جائزة، إذا أصبح ثم أراد أن يصوم جاز أن ينوي ولو بعد الصبح، بل ولو بعد إلى نصف النهار، بل ولو بعد نصف النهار على الصحيح، وهو رواية عند الحنابلة، والأجر يكتب له سائر اليوم، وقيل من زمن نيته، على خلاف بين أهل العلم. ثم أتى يوم وقد أهدي له لعائشة هدية، فقالت: أهدي لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: حيس. الحيس بالحاء المهملة، ثم سين أيضا مهملة، وهو التمر مع السمن والأقط، تمر مع شيء من السمن والأقط، اللي هو الحليب المجفف. ومنهم من يجعل عوض الأقط الدقيق ثم يدلك حتى يختلط ويؤكل، وهو لا يزال يعمل بأرض الحجاز، وهو أكلة لذيذة. قال: إني أصبحت صائما، ثم أكل عليه الصلاة والسلام، دل على أن المتطوع إذا أراد أن يفطر جاز له أن يفطر، لكن يستحب له أن يقضي يوما آخر كما جاء في أحاديث أخرى. والحديث إسناده حسن وقد رواه مسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. أي نعم، أخذ الخبز الشعير وعليها التمرة يعني ما يساق به الأكل، وقال هذه إدام، فيه أن الإدام قد يكون جامدا. الحديث في سنده ضعف. نعم. يوسف بن عبد الله بن سلام يعني صحابي، ووالده صحابي، صحابي ابن صحابي، وهو وعبد الله بن سلام يهودي وأسلم رضي الله تعالى عنه والله. نعم. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. أي نعم، يعني ما بقي من الطعام. فسره هنا عبد الله وابن عبد الرحمن الدارمي الثفل ما بقي من الطعام، الشيء الذي يبقى من الطعام يأكله أو يعجبه عليه الصلاة والسلام. قيل وجه ذلك أنه يكون منضوجا غاية النضج أو قريب إلى الهضم، فهو أهنأ وأمرأ وألذ، وفيه الإشارة إلى التواضع والقناعة باليسير، لأن شأن الأغنياء والمتكبرين أن لا يأكلوا مثل هذا، أن لا يأكلوا مثل هذا. قال يعني ما بقي من الطعام، هذا المقصود، ما يكون في أسفل القدر أو القصعة أو الصفحة. وفسر الثفل بالثريد، بالثريد. نعم. والحديث سنده ظاهره الصحة، لكن أعل بأن الصواب أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، قد رواه حماد وهيب عن حميد فجعلاه عن عمر، كان أحب الطعام إلى عمر الثفل، وكان أحب الشراب إليه النبيذ، رواه الأحمد والحاكم والبيهقي في الشعب. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله وسلم عند الطعام. وضوء بالضم. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله وسلم عند الطعام. نعم، أي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الوضوء إذا جاء الطعام، هل كان يتوضأ، وما جاء في الأحاديث ذلك، على ما تحمل، الوضوء الشرعي ولا اللغوي، على سبيل الوجوب والاستحباب. نعم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا لا نأتيك بوضوء، قال إنما فقالوا لا نأتيك بوضوء فقالوا لا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل. فلما قربوا له الطعام قال نأتيك بوضوء تتوضأ، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وهذا إسناد صحيح قد رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. فليس من مشروع أن يتوضأ الوضوء الصلاة لأجل أكل الطعام. نعم. وقال الترمذي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن عبد الله عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا توضأ، فقال أأصلي فأتوضأ. نعم، قال أأصلي فأتوضأ، والمقصود أنه لا يتوضأ وضوء الصلاة، لا يتوضأ وضوء الصلاة. إسناده صحيح وقد رواه مسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هشام عن زاذان عن سليمان قال سلمان. عن سلمان قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. نعم، هذا إسناده ضعيف، رواه الإمام أحمد والطيالسي. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ما صح في هذا شيء، وإن ورد فالمقصود به الوضوء اللغوي وهو غسل اليد، وغسل اليد قبل الطعام وبعده إنما تغسل إذا كان بها أذى وقدر، فيستحب أن تغسل كما جاء في عموم الأحاديث، أما إذا لم يكن بها شيء فلا يلزم أن تغسل. نعم. وقال الترمذي باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. نعم، والحديث سنده ضعيف، قد رواه الإمام أحمد أيضا، لكن جاء ما يدل على أن ذكر اسم الله جل وعلا على الأكل يبارك فيه، وإذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى فذاك يكون سببا لأن لا يبارك في الطعام فيكون أقل بركة. نعم. وقال الترمذي حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. أي نعم، هذا مما يستحب، بسم الله أوله حال كونه في أول الطعام وآخره. نعم، إسناده صحيح. وقال الترمذي حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال أدن يا بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أي نعم، هذا من أدب الطعام، من أدب الطعام أن يسمي الله تعالى وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه. وفي الحديث تعليم الصبيان، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه، تعليم الصبيان وتعليم الشباب. وقد قيل من فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. والحديث إسناده صحيح وأصله في البخاري. نعم، زيد كمل الباب. وقال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي هشام عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبده عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم، بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف، بهذا اللفظ إسناده ضعيف، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة، لكن له لفظ آخر سيأتي هو أصح. نعم، أو هو الصحيح. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن غير مودع غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا لكن مفتوح حسن. نعم هذا من الأدب أو من الدعاء الذي يقال عندما يرفع الطعام من بين يديه أو ترفع المائدة من بين يديه، يعني إذا رفع الطعام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في زيادة غير مودع، يعني حال كونه غير متروك لنا بل نعود إليه كرة بعد كرة، أو غير مودع أي حال كون غير تارك له غير تارك له. والحاصل أن فيه دوام الحمد واستمراره، ولا مستغنى عنه أي لا يستغني عنه أحد بل يحتاج إليه كل أحد لبقاء نعمته تعالى واستمرارها. نعم ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا أو ربنا ربنا أو ربنا، هذا الصواب الرفع والنصب، وجوز الجر ربنا لكن الجر فيه ضعيف لأنه بدل من اسم سابق وقد بعد المقام. نعم الحمد لله ربنا هذا بدل من الله لكن المقام بعيد فيضعف نحويا، لكن يقال الرفع أو النصب، فبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي أنت ربنا، وبالنصب على المدح والاختصاص، والحديث إسناده صحيح. نعم قال الترمذي حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هاشم الدستوائي عن بديل بن هشام عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. أين هذا الحديث؟ سبق برقم 89 و100، لكن اقتصر فيه بلفظ إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى طعامه فليقل بسم الله ولا وآخرة. وهنا ذكر لفظ القصة، هنا ذكر لفظ القصة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل في ستة من أصحابه، فكان الطعام يعني يكفيهم، جاء أعرابي فأكله في لقمتين، قال صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. إسناده صحيح وقد روى أحمد والطيالسي والدارمي وغيرهم. نعم لأن الطعام الذي ذكر عليه اسم الله كانت فيه بركة. نعم قال الترمذي حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم يعني هذا مما يرضاه الله لعبده، سبب ذلك أن يحمد الله تعالى، أن يحمد العبد ربه تعالى على ما يسر له من أكل وما يسر له من الشرب. الأكلة بضم الهمزة والشربة بضم الشين أي المرة الواحدة، الأكلة يعني اللقمة لكن المقصود بها اللقمة، الشربة هي الشربة الواحدة. أما إذا فتحنا الأكلة والشربة فهنا يراد المرة الواحدة، بالفتح المرة الواحدة، أما بالضم أصل اللقمة وأصل الشراب. والحديث إسناده صحيح وقد رواه مسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.